ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله يكرمك يا حاج. الله ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اذكر الله ولكم فيها ما تشتهي فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه

Thank you.